عبد الرزاق أحمد يقول: بالنسبة للذبح في الأضحية، أنا أذبح باليد اليسرى خاصة وأنا لا أجيد استعمال اليد اليمنى. إذا ذبحت باليسرى الذبح الشرعي فلا بأس والحمد لله.